ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى بن يزيد رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج الدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. محمد بن يوسف الفريابي وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق وأبو الجويرية حطان بن خفاف ومعن بن يزيد بن الأخنس ابن حبيب رضي الله عنه هو وأبوه وجده صحابة. مثل من؟ ها من؟ أبو بكر ومن؟ وخطب علي فأنكحني يعني خطبني النبي صلى الله عليه وسلم خطب له امرأة وخاصم إليه صلى الله عليه وسلم قال وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجاء فأخذها من هذا الرجل يعني كأن هذا الرجل كانت تضع عنده الصدقات لمن يريد أن يأخذ طبعا يعني لبيان أن هذه أمانة وكانوا يعرفون الأمانة والصدق إن كان محتاجا أخذ وإلا لا يأخذ أما اليوم فلو داخل واحد وعرف أن هذا ممكن يعني احتاج أو لم يحتاج وما يفكر في غيره قد يكون غيره أحوج فقال لما جاء بها وأخذها جاء بها إلى أبيه وهذا من تمام البر لا سيما إن كان يعيش معه أن يعطيه المال الذي عنده فيكون بر والمال سينفق على أهل البيت فقال له يعني وأخبره أنه أتى بهذا المال من المكان الفلاني يعلم أن ابنه ليس عنده فمن أين جئت بهذا؟ والله أنا جئت بها من فلان هذه الصدقة التي تركتها أنا ففوجئ الوالد بهذا الأمر فقال فخاصمه قال والله ما إياك أردت فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الولد خاصم أباه لو اليوم صار مثل هذا ذهبوا عند القاضي يا مجرم يا اللي ما عندك كذا كيف تأخذني عند القاضي والمحكمة ترفع لي قضية ودعوة في المحكمة طبعا محاكم شرعية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان الرجل يعني لو كان الحكام يحكمون بشرع الله هذا الكل والجميع عند أو تحت شرع الله سواء. في هذا الحديث أيضا أمر النية في أن من نوى الأجر فله ما نواه سواء صادف المستحق أم لا في دليل على العمل بالمطلق حتى يأتي دليل التقييد. في جواز الافتخار والتحدث بنعم الله، بشرطه، وفيه التخاصم إلى الحاكم بين ابن وأبيه. وأنت تجد أشياء عجيبة في المحاكم في المملكة، لأنه التحاكم إلى الشرع، فتجد عجائب من هذه العجائب أن يخاصم الأخ أخاه في المحكمة لأجل أن هذا يريد أن يبقي والده عنده وهذا يريد أن يبقي والده عنده، وتقوم بينهما مشاكل كبيرة جدا. أنا أولى، والثاني يقول أنا أولى. طيب نرفع الأمر للمحكمة، هي تحكم بيننا في هذا. وأن هذا التخاصم والتحاكم لا يعد بمجرده عقوقا، وفيه التوكيل بالصدقة. وأخذ منه بعض أهل العلم جواز صدقة الوالد على ولده، مدام هذه ليست من الزكاة وهي الصدقة المطلقة فيجوز هذا. وحتى لو كان الزكاة مفروضة تجوز في بعض الحالات أو لا؟ جديدة يعني، ما معروفة، ما تكلمنا فيها من قبل. يقول شيخ الإسلام تيمية يجوز إذا كانت من باب الغارمين وغير ذلك، ليس من باب الفقر، إنما من باب الغارمين. لو كان عليه ديون فينفق له ويعطي له هذه من هذا الباب. لا يجب عليه أن يسدد ديون بغير الزكاة؟ لا لا لا يجب. والوالدين كذلك. نعم. في أن النية تشترط في الجملة، وفي أن الأب ليس له الرجوع في صدقته على ولده بخلاف الهبة. وفيه أن من البر أن يخبر الولد والده بما رزقه الله، فإن أعطاه إياها فحسن، والوالد هو الذي يقوم بالنفقة، فيكون فيها نوع من البر ويحقق المقصود. طبعا هذا في الوالد العاقل الذي يتقي الله، وأما إذا كان سفيه هو يحتاج أن يحجر عليه، ينفق الأموال في الدخان وفي الفساد وفي كذا، أو يأخذ المال ويظلم أولاده ولا يعطي ولده، فهذا شيء آخر. وفي جواز الأخذ من مال الصدقة العام إن احتاج الرجل إليه ولا غضاض عليه في ذلك، وفي وضع الصدقة في المسجد، وفي صدقة السر، في مشروعية أن يقدم الرجل بين يديه كلاما يدل على صدقه، وفيه اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بشؤون أصحابه، واعتناء العالم بشؤون طلابه الخاصة، مثل أن يخطب له امرأة يسعى في تزويجه، هكذا أموره الشخصية. ليس فقط العالم هو يجي مجلس العلم ويعطي الدرس صلى الله على محمد، لا. نعم. باب الصدقة باليمين. قال حدثنا أبو ثبت قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففارق عيناه. قال حدثنا عن ابن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. مسدد بن صرهد ويحيى بن سعيد القطان وعبيد الله رضي الله ابن العمري. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل الله سبحانه وتعالى له ظل بهذا الحديث؟ ها ها ها ظل العرش، الرواية وضحت رواية أخرى في ظل عرشه، فمن الخطأ أن يظن بالله أو يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا. لو تأمل الإخوة في هذا الحديث نجد أن الحديث يعني كله في أعمال قلبية، وأن هذه الأجور العظيمة أو هذا الفضل الكبير هو مبناه على أمر قلبي عظيم في لكل واحد من هؤلاء. فلذلك ينبغي الاعتناء بالقلب والعمل يكون تابعا للقلب، لكن أعمال القلوب هذه أهم الأعمال وأعظم الأعمال. فرجل إمام عادل، ما الذي حمله على هذا؟ هو تقوى الله سبحانه وتعالى التي في قلبه. شاب نشأ في عبادة الله، ما الذي حمله على هذا؟ أيضا خوفه من الله وهو شاب مع الدواعي الشهوة، ولكن الذي حمله على أن يكون في عبادة الله ومجاهدته لنفسه وخوفه من الله عز وجل. وكذلك رجل قلبه معلق في المساجد، محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الطاعة، ورجل تحاب في الله، كل هذه أمور قلبية اجتمع عليه، وتكلمنا عن هذه، اجتمع عليه وتفرق عليه أو لا، للمات عليه على هذه المحبة. ورجل دعته امرأة، قلنا كذلك أن هذه خوفه من الله هو الذي قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، دل على أيضا أمر قلبي، وهو أنه يريد إخفاء العمل لأجل إخلاصه لله حتى لا يعلم أحد به، هذا عمل قلبي. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله سبحانه وتعالى، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. لكن ما هو الشاهد من الحديث الثاني في الترجمة؟ صدقة. صدقة وين؟ بيمين. يمشي الرجل بصدقته، يعني أنه يناول صدقته، وأن المناولة لا تكون إلا باليمين، لا تأخذ إلا باليمين ولا تعطي إلا باليمين. الحديث معلوم أن الأخذ والعطاء لا يكون في كل الأمور يعني الطيبة والمباحة إلا باليمين. وأن الرجل يذهب بنفسه ويعطي بنفسه الصدقة. نعم. باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين. المتصدقين أو المتصدقين؟ يصرف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. خطأ هذا. متصدقين. قال الحافظ ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية، مع طبعا قول قرطبي ويجوز الكسر. المسألة مو قضية يجوز أو لا يجوز، قضية رواية. ابن عكرمة الحافظ لكن هو نعم، يعني كان يشير يعني للترجمة التي قبل هذا، إنه الأولى بنفسه أنه يتصدق بنفسه، وهذه أنه يوكل واحدا في الصدقة، فهو هذا الموكل هو أحد المتصدقين إذا أخرجها وعطاها لمن يريد من الفقراء بطيب نفس وسخاء نفس، وليس ببخل وشح. بعض الناس إذا وكل بصدقة أعطاها وكأنه يعطيها من جلده، هو موكل وليس من ماله وإنما هو وكيل، فهذا لا أجر له، هذا لا أجر له. ولكن الذي يعني يوكل بها ويعطيها عن طيب نفس وهو وسخاء نفسه، وهو يعني كأن هذه الصدقة منه لله سبحانه وتعالى، فمثل هذا يعني هو أحد المشاركين في الأجر تماما، لا يعني ينقص من أجره شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: الدال على خير كفاعله، فالمساعد والمتعاون على الخير كفاعله أيضا. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني يعطي الأجر في من صنع السهم، من صنع السهم في الحرب يعطيها ويؤجر ثلاثة، فالصانع والحامل والرامي به يعني هم شركاء في هذا الأجر، كما أن الله يلعن في الخمر 10، ولأنه تعاون على الإثم والعدوان وهم ملعونون جميعا، كذلك في الأجر مأجورون جميعا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت. المرأة لا يجوز لها أن تنفق من مالها، من مالها هي، إلا بإذن زوجها، لكن الطعام حتى ولو كان من طعام البيت ليس طعامها فقط، هذا مستثنى في الحكم عن سائر النفقات. لماذا؟ لأن الطعام يمكن أن يفسد، فإذا أخرجت وأطعمت وتصدقت وأعطت الجيران فلها أجر في ذلك، ولو كان هذا من طعام بيتها وطعام زوجها، ما دامت أنها غير مفسدة بل هي مصلحة في هذا، تريد الإصلاح وتخاف على الطعام من الفساد، فهي بين أمرين، بين أن يفسد الطعام أو تتصدق به، فلا شك أن الصدقة أولى. على أنه أيضا هناك أشياء متعارف عليها بين الناس، إذا جاء سائل وأعطته كسرة خبز، أعطته شيء يسير، هذا أيضا مما يعفى عنه في نفقة المرأة من بيتي ومن مال زوجها. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب. وللخازن مثل ذلك، يعني الذي بيده الخازن الذي عنده مخزن الخير، سواء كان يعني من الموالي أو الخدام أو الأجراء أجير، فله كذلك بما يعني قام بهذا، الذي يقوم على المستودع يقوم على مخزن، فيكون له نفس الأجر، لكن كما ذكرنا بشرطه أن يكون هذا بطيب نفس وسخاء نفس ولا يبخل، ويعطيه بما طبعا يعطي ويخرج من المخزن الذي كان عاملا عليه أو كان مستأمنا عليه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وبإذن يعني صاحب المال. نعم، لأن كل من الخازن والخادم والمرأة أمين، ليس له تصرف إلا بإذن المالك، إما إذن نصي أو إذن عرفي، ففي أشياء متعارف عليها بين الناس مما يعفى عنها، ولا تحتاج إلى أن ينص له على إذن خاص. نعم. هذا في ذهني أنا ضعيف. ها؟ شفنا هذا الحديث في سنن أبي داود، علقتهم عليه حيث أن الحديث يعني وجدتهم طريق آخر له وصفحتهم في الوقت التسن الثلاثة في الجنة، لكن شيخ الإبان أبو عرفته، لكن أنت علقت شفنا، أنا أذكر أنه هو قوي أو حسن أو شيء. نعم، حتى شيخ شعيب كذلك. جزاك الله خير. نعم. باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة بواب البخاري رحمه الله باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن تصدق هو محتاج أو أهله محتاجون طبعا إذا كان محتاجا وآثر غيره ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا يجوز له أن يتصدق ويؤثر غيره وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة فقاسموا الأنصار ما بأيديهم والأنصار قاسموا المهاجرين ما بأيديهم وكانت في قصة الأنصار الذي ضيف ضيفه هو وزوجته وأطفأوا السراج وكأنهم يعني تصنعوا أنهم يأكلون ولم يأكلوا حتى يأكل الضيف وعجب الله من صنعهما بضيفهما وتخلهما الجنة بهذا العمل الجليل وقدموا الضيف على عشاء أولادهم وعلى أنفسهم لا شك أن هذا من الأعمال الطيبة ولكن إذا كان أهله ليس عندهم هذا الإيثار فيلزمه أن ينفق على أهله أولا أولا من الصدقة لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وابدأ بمن تعول خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول لأن من يعول هو واجب عليه من يعول واجب فيتصدق بصدقة نافلة أو بصدقة واجبة لا شك أن الواجب مقدم على النفل وهذا من الفقه الدقيق الذي يغفل عنه كثير من الناس نعم الحديث ضعف قول الإمام الألباني ولكن الحديث حسن لغيره بمجموع طرقه كما ذكر ذلك الشيخ الأرناؤوط في تحقيقه لهذا الحديث وكذا الشيخ عصام موسى هادي في تحقيقه لهذا الحديث جزاك الله خير أو كان عليه دين فالدين وحق أن يقضى من الصدقة ولذلك يقدم أول شيء بعد تجهيزه في ماله يقدم الدين ثم الوصية وهي صدقة فالدين حق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه العبد الذي دبرها الرجل. لذلك قال: وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولو كان يعني بعض الناس يتصدق أو يقترض ويأخذ من الناس أموال وهو عنده مال لسداد هذا الدين، لا يفعل هذا، وإنما يعني إما يتصدق أو يهب أو يعزم الناس عزائم وكذا وهو عليه هذه الديون، هذا من إتلاف أموال الناس. فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. إن الله مع الدائم يستعم بعض الله تعالى سكى على نفسه شيء من البيت. المراد بالحديث أن أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد. فمعنى الغنى في هذا الحديث هو حصول ما تدفع به الحاجة، يقول الحافظ، الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى، وما هذا سبيله فلا يجوز الإثار به بل يحرم. هذا معنى عن ظهر غنى، أنه عنده ما يغنيه عن تكفف الناس، عنده ما يسد به حاجته ورمقه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إلا دينار أصبه لدين. فحق من حقوق العباد هو المقدم على الصدقات والنوافل العامة. وفي الحديث الذي يليه: اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح باب على نفسه وفتح الله عليه باب فقر. فالاستعفاف هذا أمر مهم ينبغي أن يتخلق به طالب العلم، وإذا أراد مالا أو أراد شيئا إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، يأتيك ربك سبحانه وتعالى لأنك طلبته ولم تطلب من غيره فيغنيك سبحانه وتعالى. لذلك من يستغني يغنيه الله، يعطيه ويرزقه ويغنيه ويرضيه ربه سبحانه وتعالى، لأنه امتثل أمره، لأنه استغنى عن الناس بالله وامتثل أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه من حيث لا يحتسب. عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة، وعبدان هذا لقب، وعبد الله بن مبارك، ويونس بن يزيد الأيلي. وأما موسى بن إسماعيل فهو التبو ذكي، ووهيب بن خالد، وهشام عن أبيه هشام بن عروة، وحكيم بن حزام صحابي جليل ولد في جوف الكعبة. وهو الذي كان يكثر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم المال، فلما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال: والله لا أرزق لا أطلب من أحد. فما سأل أحدا حتى لما جاءه مال المال من أبي بكر وعمر فرده ولم يريد أن يأخذه. واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة. وأما من جاءه مال من غير مسألة ولا إشراف نفس فليأخذه وليتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليه كما جاء في حديث عمر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فرده عمر وقال طيري أحوج إليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه إنه كان يريد أن الأجر من الله عز وجل يريد شيئا على عملته مع المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون المسلمين. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ وينفق ويتصدق ويعني يفعل ما أراد في المال ما دام أنه جاءه من غير مسألة. لكن قد يعني أحيانا يلبس الشيطان على طالب العلم في مثل هذا المركز مثلا فيقول له اليد العليا خير من اليد السفلى، لماذا أنت جالس هنا يا ولد؟ اذهب ويعني تستطيع أن تعمل، ولو شئت لجاءك مال أكثر من الذي يأتيك هنا، فالعمل أولى، ولا تجلس كفف الناس وإن تكفف. هذا أمر ليس فيه تكفف، ليس هذا التكفف. والأمر الآخر الوضع الذي أنت فيه هذا خدمة للإسلام عظيمة جدا أنت تقوم بها، ترفع الإثم عن نفسك وعن غيرك من المسلمين، لأن عامة المسلمين اليوم في تقصير شديد ويأثمون بترك العلم الشرعي، فأنت ترفع عن نفسك الجهل وعن أمتك بهذا الذي تقوم به، وأنت تقوم بواجب عظيم مثل واجب وأعظم من واجب المجاهد في سبيل الله الذي على ثغور المسلمين. وهكذا يقول ابن القيم أنه أعظم الجهادين، قال لأن الجهاد الذي هو تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشر وإلى الناس خير من تبليغ السهام في نحور العدو، لأن الذي يقوم بهذا هم ورثة الأنبياء، وأما تبليغ السهام يقوم بها أي أحد. فأي إنسان يأتي بمال مثل هذا المكان ولو كان من صدقته فليس هو المتفضل. وأنا حينما أتكلم مع هؤلاء لهذا المركز أقول لهم هذا الكلام، أقول لا تظن أنك متفضل على هؤلاء، هم لهم فضل عليك، وصرح له هكذا، أقول لهم هم لهم فضل عليك وعلى أمة الإسلام، ما هو عليك أنت فقط. فلا تظن أنك متفضل على هذا المركز بشيء. لما رأيت واحد هكذا يعني يتكلم يا أخي يجون كثير وأنتم كذا، احترم نفسك، تكلم أنت الآن تبغى تنفق تنفق، لكن لا تتكلم بكلمة على هؤلاء وكأنك متفضل عليهم. لا، هؤلاء يقوم بواجب عليك وعلى الأمة، ما أحد يقوم به. فتريد تعطي تعطي بطيب نفس، وأنت والله عز وجل هو المتفضل عليك إذ يسر لك هذا السبيل للنفقة في هذا الباب، هذا من أعظم النفقات التي تنفقها، واختارك الله سبحانه وتعالى لأجل هذا، هذه نعمة من الله عليك، ما تظنك بتمنى بها على عباد الله. أتكلم معه بهذه بكل وضوح وكل صراحة، لذلك حالنا حال. Thank you.